الإحسان إلى الجلوس. الله أكبر. صلى على رسول الله علينا غير ربنا ذلك فيه. يا رب. إن شاء الله عليك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الشيخ الكبير حج محمود Thank you. Thank you. وفعلت Thank you. Oh.

Oh, الخبزين. الله يخلي لك خبزين واخواتك. امين. الله الله. يا حاج محمود نحفظ، عايزين نحفظ لمواقع حاج دول ست قراءات يا عاوزين نصبحهم ثلاثة. لا لا ستة في أرضنا. يا رب الشيخ محمود. أيوه. قال للملك. عايزين نحفظ يا حاج. قال نعم. اي والله يبدأ يا قرآن. قالوا لي عاد تصلي القرآن؟ قال نعم وإنكم يا عم يا ابو الحجاج فَأَنْقَاهُ مُوسَى فَإِذَا هِيَ نعم. أنا أفضل التفسير لابن كثير. Thank you. التفسير يا حاج محمود. حاج محمود أنا دفاع تفسير. الله أستاذ القراء والمفسرين. قال أنتم لو جو قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Thank you. هذا ملك القراء. طويلة طويلة. انا ارحم بالنبي. Oh, داوود. Allah. نعم نعم نعم. Thank you. الاثنين دول سنة شيخ محمود يا وحيد زمان الاثنين دول على شيخ